إذا كانت مضافة في حال إذا كانت مضافة في حال كون صديق السلام محذوف ماذا تكون مبنية؟ معربة ما لم تضف وصدر صلاتها ضمير محذوف ما لم تضف وصدر صلاتها معنى هذا مركب يعني حال يقول إذا لم تكن مضافة يعني إذا كانت مضافة شوف صارت الحالة الثانية إذا كانت مضافة في حال حدث صدر الصلاة معنى خلي النفي يدخل النفي على كل العبارة مو يدخل فقط على الإضافة ما لم تضاف يعني إذا كانت مضافة بالعكس ذلك المفهوم ما مفهوم هذا العبارة ماذا إذا كانت مضافة في حال حدث صدر الصلاة هذا صورة واحدة فقط تكون مبنية مفهوم الأبان أو لا نفي شوف بقول تعرب إذا ما لم تضف تكون معربة ما لم تضف وصدر صلتها محذوف مفهومة شنو مفهومة مفهومة إذا كانت مضافة وصدر صلتها محذوف إذا كانت مضافة وصدر صلتها ماذا تكون مبنية يعني في هذه الحالة الواحدة فقط إذا كانت مضافة وصلت محذوف تكون مبنية يبقى عندنا حالات ثلاث حالات أربعة إذا كانت مضافة وصلتها واحد محذوف مذكور حالة أو غير مضافة في الحالتين أو غير مضافة في حالتين يعني في حال صلت محذوف أو مذكور فقط في حالة واحدة تكون مبنية يعني إذا كانت مضافة وصلتها محذوف لأن الواو لا تأخذ الواو عاطفة أخذ الواو حالية فواو حالية تكون في الصورتين في شكل آخر وبين ثالثا تكون غير مضافة وصدر صلتها محذوف وثالثا تكون مضافة وصدر صلتها محذوف مضافة وصدر صلتها إذا كانت مضافة وصدر صلتها محذوف تكون مبنية فقط في هذه الحالة في بقية الحالات تكون معربة ما واضح؟ شلون؟ إذا لم تضاف حالة هذه متى تكون معربة؟ إذا كانت لم تضاف مو عندنا إذا كانت لم تضاف فيها اثنين يعني زينها لم تضف خبوضة غير مضافة غير مضافة في الحالة الرابعة الثالثة والرابعة لم تضف لكن فيها قيد آخر لم تضف وصدق وصدق وصلها ضمير محذوف خب هنا الجمل الحالية تأثر معناه إذا كانت مضافة وصدق وصلتها ضمير محذوف تكون مبنية وهذا يعني يمكن نستخرج منه حالات أربع حالات أخرى ثلاثة معربة مفهوم يعني؟ بلى. خلاص فالخدمة الشرح حتى شوف. أيوه ما شاء الله بس. زعلنا من كل شيء عادين. بلى. أيوه ما شاء الله. مفعول به في محل نصب. هو ما مفعول زعلنا من كل شيء عادين شو فرقة؟ من كل شيء عادين. كل ما بس. أيهم هذه؟ أيهم تقوم بالتفسير. لا مو تفسير. يعني الذين هم. فلنزعل من كل شيعة الذين هم أشد على الرحمن عتيا لأن أبي معنى الذي فما تفسيري هذا لأن أي تفسيري ساكنة ما تفسير شو زي أي تفسيري لا أصلا مو تفسير بمعنى الذي بمعنى الذي لا بمعنى مو أي استفهامي لا أي بمعنى الذي خلنا نقرأ العبارة شو بالله يقول يعني أن أيا مثل ما في أنها تكون في أنها تكون بلفظ واحد للمذكر والمؤنث فإذا كان مثنى أو مجموعا نحو يعجبني أيهم وقائم ثم إن أيا لها أربع أحوال أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها هذه الحالة الأولى الذي كتبناها نعم لا ناخذ نقرأ بالله ثم إن أيا لها أربع أحوال أحدها أن تضاف ويذكر صدر صلتها هذه الحالة الأولى التي تكلمناها

أي من بين الموصولات عاد الصلة إذا كان في الصادق، إذا كان الصادق الصلة، يعني إذا كان مرفوعا مبتدئا يحذف مطلقا، يعني يجوز حذفه مطلقا كما تلاحظون الآن في هذه الأمثلة، يجوز حذفه مطلقا عاد الصلة. غير أي كيف من الموصولات، بقية الموصولات، يعني الذي، يعني من، يعني ما، الذين، تعرف موصولات كيف. يقول تقتفي، تتبع، تقتفي يعني يقتفي يعني يتبع، يتبع أيا في هذا الحد، في حد صدق الصلة يتبعهم، لكن بشرط أن تكون الصلة طويلة. إذا كان قصيرة لا يجوز الحد، إذا كان طويلة يجوز يتبعهم. طبعا أنا أقول لا يجوز إلا نذران، يعني نذران قد يجوز عند البعض يجوز، يعني قليل حذفه. ولكن أي صدر صلاته يحذف يعني مطلقا، سواء كانت صدر الصلاه أقول، يعني إذا كان مرفوع مبتدا يحذف مطلقا سواء كان طويلة الصلاة أو شنو نقصد بالطويلة وقصيرة. طبعا شرط آخر ها موجود فيه، هو أن يكون المبتدا، أخواني هذا القيد جدا مهم، وأن يكون الخبر، خبر صدر الصلاة يعني خبر المبتدا، أن يكون مفردا لا يكون جملة أو جار ومجرور، يكون بهذا الشرط. أولا يكون مبتدا، ثانيا الخبر يكون مفردا يعني اسما لا يكون جملة أو جار ومجرور ظرفا نشبه جملة، بهذا الشرط يحدث. وغير أي أن يتبعها. لذا قال لاحظوا وفي ذا الحذف، لاحظوا وفي يعني وفي هذا الحذف، أي حذف يعني حذف صدر الصلاة، في ذا الحذف أيا مفعول به أيها، أيا غير أي، غير مبتدا، غير أي يختفي يعني يتبع، يعني غير أي يتبع أيا في هذا الحذف، لكن متى؟ إن يستطى الوصل، إذا كانت الصلة ماذا طويلة، معنى إذا لم تكن طويلة لا يحدث. طبعا هذا أيضا هذا الشرط لا ننسى، أن يكون الخبر مفردا لا يكون جملة أو شبه جملة، هذا واحد مطلق دخل فارزة. وإن لم يستطل كيف؟ قال وإن لم يستطل فالحذف نذر، الحذف ماذا؟ الحذف قليل نادر، قليل نذر. طبعا يمثلون هذا بعدين المثل تأتي. وأبوا أن يختزل يعني أن يحذف، وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل. طبعا لعل الأخوة يسألون بالنسبة للمرفوع إذا كان فاعلا عاد الصلاة، إذا كان فاعلا أو لا يفعل كيف؟ مطلقا لا يجوز حذفه عاد الصلاة، إذا كان فاعلا أو نائب فاعل مطلقا لا يجوز حذفه، يعني يعني ماذا مطلقا لا يجوز حذفه؟ من أي وغير أي، من صلة أي أي ومن صلة غير أي، مثال الموصولات إذا كان أو فاعل أو نائب فاعل لا يجوز حذفه. زين بعد هذا وأبوا أن يختزل، شنو اللي يقول؟ وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكملين. لاحظوا أخواني إذا ما شنو استرقنا أن الصدر الصلاة يكون خبره ماذا؟ يكون خبره مفرد لا يكون جملة أو شبه جملة، هذا معنى، معنى لا يجوز الحذف إن صلح الباقي لوصل المكملين. لأن أخواني إذا كان الخبر جملة أو شبه جملة وحذفنا صدر الصلاة، ما يتبقى بعد حذف الضمير صالح ليكون ماذا؟ يكون صلة. خل أمثل هذا المثال، يحتاج إلى مثال. شوفون نقول جاء الذي هو أبوه منطلق، جاء الذي هو أبوه منطلق،

زيد يكون خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو زيد. هذا هو زيد إما صلة وإما ماذا؟ صفة، صلة أو صفة. نقول هو زيد صلة ما إذا قلنا ما موصولة، ونقول هو زيد يعني تقدير هو زيد صفة ما إذا قلنا ما موصوفة نكرة موصوفة. لأن الجار كيف؟ الجار في حالة الجار نعتبر ما زائدة وسي مضافة لازم زائدة وسي مضاف إلى زيد وزيد مجرور مجرور بالإضافة. فإذا في حالة رفعه ما إما موصولة أو نكرة موصوفة، وزيد يكون خبر لمبتدا محذوف تقريره هو زيد إما صلة لما أو صفة لما. وإذا كان زيد مجرور نعتبر ما زائد وسي مضاف إلى ماذا؟ إلى زيد، يعني لا سي زيد، لا سي زيد ما موصول يعني بمعنى الذي، يعني لا سي الذي هو زيد. لكن قلنا لك موصول يعني لا سي شيء هو زيد. مالي؟ لا الجنس هي سمية لا للتنبيه لأنها تبرر الخبر. مالي؟ ثاني؟ أصلا ما تبرر الخبر. لا المجموع، مجموع العبارة لمعنى خصوصا. إحنا ما ننظر إلى المفردات واحدة واحدة، لا واحدها سي واحد، مجموع العبارة بمعنى لا سيما للاختصاص بمعنى خصوصا. دليل هذا اصطلاح مصطلح، نعتبر العبارة كلها تفيد هذا المعنى، كل العبارة. ثم أن السياء اسم لاونين الخبر، ماذا كان الخبر؟ الخبر محذوف تقدير لا سيما زيد حاصل، حاصل الخبر. لذا نقول اسم لا وخبره وخبرها محذوف تقديره حاصل، لأن زيد ليس خبر له وإنما خبر المبتدا المحذوف مسلم. الآن نجي إلى جاء للقوم لا سيما رجل صالح، الرفع والجر نفس ما ذكرنا هناك ما يتغير نفس الشيء. نقول سيام اسم لا ما إما موصولة وإما موصوفة، رجل خبر مبتدا محذوف إما صلة وإما صفة. وفي حالة الجر نقول سيام مضاف وما زائدة ورجل صالح ورجل مضاف إليه. يبقى عندنا حالة النص فقط. حالة النص فيها أقوال مختلفة، منها هذا القول، فقط اشير إلى هذا القول. لا نقول نافي للجنس سيا اسم لا ما اسم مبهم ورجلا تميز، رجلا تميز اسم مبهم، اسم مبهم من أسماء المبهمة وسيا مضاف إليه ورجلا تميز. هذا خلاصة ملخص إعراب هذه العبارة لا سيما زيد. طبعا في كل الحالات خبر لا محذوف تقديره حاصل نفعل العموم. طبعا ما يرتبط بدحتنا أن تكون ما موصولة في كلها، ما موصولة وزيد خبر المبتدا محذوف صدر الصلة محذوف، هو زيد صلة ما وصدر الصلة محذوف باتفاق النحاة. شنو اللي يستفيد من هذه العبارة؟ يقول ما ليست أي، ليست أي ما من الموصولات الأخرى، وقلنا في الموصولات الأخرى لا يجوز حذف صدر الصلة إلا إذا كانت الصلة طويلة، ولكن هنا الصلة ليست طويلة قصيرة، لكن هذا جائز بإجماع النحاة. هنا ما تصير على هنا مبهم، اسم مبهم فقط أقرأ الأسطر الأربعة. ماذا؟ محل الإعراب. ما فيها محل جر؟ سؤال جيد، أنا ما فكرت هذا. ما سؤالك موصولة أو موصوفة تكون أو مبهمة في محل جر، خطأ إذا كان زائد زائد بعد، لكن إذا كانت موصولة أو نكرة موصوفة أو اسم مبهم تكون في محل جر. هذا يترتب عليه أثر، كيف إذا كانت موصولة هو زيد صلة لا محل من الإعراب، لكن إذا جعلناها موصوفة